مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. كرب وهموم هونها يا قيوم، بالمختار المعصوم جودة. نحمد الله عز وجل أمن علينا وأصبحنا اليوم، ونتمنى أن يكون هذا اليوم مليئاً بالخيرات والطاعات والبركات. هب لنا أمناً مبينا طول الأمد. ونتمنى في هذا اليوم أن تعم الفوائد عليكم جميعاً مستمعين الكرام من خلال هذه الموجة الطيبة المتنورة 92.1 FM. أرحب بكم أحر الترحيب، وأيضاً بكل من يستمع إلينا عبر الموقع 2mfm.org من كل أنحاء الدنيا. وعاد مجالس الخير ليطل عليكم كل يوم خميس، وبإذن الله اليوم سنستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن عالم الملائكة، عن الملائكة الكرام، أمور كثيرة وأسئلة عديدة عن الملائكة الكرام سيجيب عليها فضيلة الشيخ بلال حميصي بعد قليل. كم يفتقد روح وأمان. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل ونشر الخير من خلال نشر هذا الموقع على من تحبون، وأيضا إخبار كل من تعرفون عن هذه الإذاعة. الأنجاب ثم بأهل القرآن، نال فرط الكرب منا، فارفع البلوى عنا وارحم القلب المعنى. وأذكركم مستمعين الكرام أنه من يريد أن يطرح أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ بلال حميصي وخاصة حول موضوع الملائكة، فأهلا وسهلا بكم على الرقم 9707-2747. وريثما نستقبل فضيلة الشيخ سأقدم لكم هذه الأنشودة. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان. سبحانه قد جل عن لكم مستمعينا الكرام. ونستقبل معنا في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ بلال حميسي. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم وبجهودكم التي تبذلونها في خدمة هذا الدين. بارك الله فيك. وأحببنا اليوم أن نتحدث عن موضوع الملائكة ليعم الخير وتعم الفوائد على جميع المستمعين الكرام. نبدأ بمن هم الملائكة فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم بأسره العلوي والسفلي، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من مخلوقات كثيرة عجيبة ومتنوعة، تدل على أن هذا العالم مخلوق بتدبير وتقدير، وأن له خالقا وصانعا قديرا حكيما تام القدرة وبالغ الحكمة، متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقصان، وهو الله تبارك وتعالى. ومن مخلوقات الله وآياته الباهرة الدالة على وجوده تعالى وعظيم قدرته سبحانه الملائكة الكرام، الذين لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. خلقهم الله تعالى وجعل عددهم أكثر من الجن والإنس، فهم أكثر خلق الله عددا. والملائكة أجسام لطيفة نورانية، أي خلقهم الله تعالى من نور، ليسوا من جنس البشر، لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون، لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا. وهم سكان السماوات السبع، شرفهم الله تعالى وأكرمهم وجعلهم مجبولين، أي باللام، على طاعته، ولهم عقول واختيار، ولكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله تعالى. وقد خلقهم الله تعالى لطاعته وعبادته وليس لمساعدته، لأنه الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، فكلنا إلى الله تعالى فقير. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم في سورة التحريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الملائكة كافر ولا عاص، ويشفعون يوم القيامة لبعض عصاة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون، كما أخبر الله في كتابه العزيز في سورة الأنبياء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعرف أكيد من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام، فلو تفصل لنا عن ذلك. عالم الملائكة حقيقة ثابتة أثبتها الله تعالى في كتابه الكريم، وكذلك جميع الأنبياء. فليست الملائكة كما يزعم بعض الناس أنهم مجرد خواطر تعرض للناس، بل يجب الإيمان بوجودهم وأنهم مكرمون عند الله تعالى. والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف. قال الله تعالى في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت الحديث. والآيات والأحاديث التي تثبت وجود الملائكة كثيرة جدا. لذلك كان الإيمان بملائكة الله تعالى لا بد منه لصحة الإيمان. فلا بد إذن من الإيقان بوجود الملائكة وتعظيمهم التعظيم الواجب لهم، ويلزم أيضا محبتهم، إذ لا يجتمع الإيمان بالله تعالى في قلب إنسان مع استخفافه أو بغضه للملائكة. يقول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تذكر لنا أسماء الملائكة الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ذكر عددا من الملائكة الكرام بأسمائهم في كتابه العزيز، ومن جملة هؤلاء الذين وردت أسماؤهم جبريل عليه السلام، وكذلك ميكائيل، وورد هنا بلفظ ميكال كما تلون الآية الآنفة الذكر. وكذلك هناك من الملائكة من ذكرهم الله تعالى وهم رقيب وعتيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذكر الله تعالى الملكين هاروت وماروت. الله تبارك وتعالى خلق الملائكة الكرام واصطفاهم لعبادته، فهم صفوة شريفة لا يختارون إلا الطاعة لخالقهم. نتطرق الآن إلى ذكر قصة هاروت وماروت. وهو سبحانه وتعالى جبلهم، أي جبل الملائكة، على طاعته، ولذلك وجبت لهم العصمة من المعاصي، فلا يوجد فيهم كافر ولا عاص. وأما ما يروى كذبا عن الملكين هاروت وماروت عليهما السلام أنهما نزلا إلى الأرض فرأيا امرأة جميلة يقال لها الزهرة، ففتنا بها وزنيا بها، فهذا كذب مفترى لا أصل له ولا يليق بالملائكة الكرام، لأن الملائكة معصومون عن ذلك. قال الله تعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقصة الملكين هاروت وماروت عليهما السلام التي وردت في كتاب الله العزيز فهي أن هذين الملكين نزلا إلى الأرض بأمر من الله تعالى ليعلم الناس السحر لحكمة سامية لا ليعملوا به، وهي أن يفرق الناس بين معجزات الأنبياء وأفعال السحرة حتى لا يلتبس الأمر على الناس، وهذا بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام. ولم يعلم الناس السحر ليعملوا به، قال الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقولهما ما أخبر الله عنه في القرآن إنما نحن فتنة، أي ابتلاء وامتحان من الله تعالى، فلا تكفر أي فلا تعتقد السحر حلالا فتصير من الكافرين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. طيب وفيكم. لو تكلمنا عن ماهية الملائكة. الملائكة خلقوا من نور، أجسامهم لطيفة أي لا تضبط باليد. يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة لهم أجسام، لهم فعل وتصرف وتدبير بإذن الله تعالى، ولهم أشكال مختلفة وأحجام متفاوتة، ولهم أجنحة يطيرون بها. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها، وهي ذات 600 جناح. ما شاء الله. ومن الملائكة من له جناحان أو أكثر من ذلك كما أخبر الله تعالى، فمنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4 أجنحة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وكل هذا على حسب مشيئة الله تبارك وتعالى. ولهم رؤوس، ولهم أيد، ولهم أرجل كما ورد في بعض الأحاديث. يقول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والملائكة يستترون عادة عن أعين البشر، ولا يراهم إلا من شاء الله له أن يراهم، وقد يراهم المسلم وغيره، وكل له حاله وتأويله. فمثلا في معركة بدر الكبرى رأى المشركون الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعض الملائكة على خيل بين السماء والأرض، وكان هذا تأييدا من الله تعالى للمسلمين. والملائكة يتشكلون بغير صورهم الأصلية التي خلقهم الله عليها، وقد يتشكلون بصورة رجال مسلمين ذوي جمال وكمال، ولكن من غير آلة الذكورة، ولا يتشكلون أبدا بصور الإناث. وقد يتشكل الملك بصورة بعض البهائم كالجمل مثلا، لكن لا يتشكل بصورة فأر أو خنزير أو عقرب مثلا. فالملائكة الله تعالى أعطاهم هذه القدرة لأنهم أجسام لطيفة، فيستطيعون أن يتشكلوا بالصور التي ذكرناها آنفا، ولكن لا يتشكلون بصور الإناث. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي يعتقدون بأنهم إناث، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فقد خالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن الكريم. أحيانا بيرسموا صور يعني صحيح نساء ولهم أجنحة و نعم يكتبون عليها والعياذ بالله. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله تعالى يعتقدون اعتقادا مخالفا لاعتقاد المسلمين، كمثل هذا الاعتقاد يعتقدون بأن الملائكة إناث ولها أجنحة. سبحان الله. سؤال مهم جدا فضيلة الشيخ عن مسكن الملائكة الكرام. الملائكة الكرام هم سكان السماوات السبع، فالسماوات السبع التي خلقها الله تبارك وتعالى مشحونة بهم، أي مليئة بهم. فليس في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد الله تعالى، ولهم بيت مشرف في السماء السابعة يسمى بالبيت المعمور، وهو بالنسبة للملائكة كالكعبة لأهل الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ومعنى ذلك أن هؤلاء الملائكة كثيروا القيام وكثيروا الركوع وكثيروا السجود، لا يعني ذلك بأن الملك يبقى راكعا إلى يوم القيامة أو يبقى ساجدا إلى يوم القيامة من غير أن يقوم، إنما المراد وصف كثرة الركوع والقيام والسجود. وعدد الملائكة الكرام لا يعلمه إلا الله تعالى، فهم أكثر عددا من الإنس والجن قاطبة، وأكثر عددا من حبات الرمال وأوراق الأشجار وقطرات المياه. وكل الإنس والجن الذين خلقهم الله تعالى لا يمثلون بمجموعهم من حيث العدد إلا نسبة قليلة بالنسبة إلى عدد الملائكة عليهم السلام. ما شاء الله. وهناك ملائكة حافون حول العرش المجيد الذي هو أكبر مخلوقات الله حجما، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. وما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يوم القيامة يأتي زمام من جهنم. جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، فيأتي عنق جزء من جهنم يوم القيامة ليرتاع الكفار ليخافوا، وكل زمام يجره 70,000 ملك، يعني بيكون عدد الملائكة الذين يجرون جهنم 4,900,000,000. هؤلاء فقط الذين وكلوا بهذا الأمر، فما بالنا بالبشر عموما، لأن كل رجل من البشر وكل أنثى من البشر الله تعالى وكل به 10 من الملائكة، رقيب وعتيد وثمانية من الحفظة. ولولا أن الله تعالى وكلهم بنا لحفظنا للعبت بنا الجن كما يلعب أحدنا بالكرة. وهؤلاء الملائكة الذين يحفون حول العرش المجيد لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ومما يدل على عظيم عددهم وكثرتهم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون منه، غدا يأتي غيرهم وهكذا إلى يوم الدين ولا يعودون أبدا. فسبحان الله القادر على كل شيء. إذن السماء هي مسكن الملائكة. نعم. طيب سؤال شيخ، لماذا نرفع أيدينا إلى السماء؟ عندما نرفع الأيدي إلى السماء المسلم يعتقد بأن الله تعالى هو خالق السماوات وكان موجودا قبلها بدونها، وهو لا يحتاجها ولا يحتاج للعرش. السماء هي مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة الكرام. فالمسلم عندما يرفع يديه إلى السماء لا لأن الله تعالى يسكن فيها، حاشا وكلا، إنما هذا يقال له استنزال الرحمة. فلما يمسح على وجهه المسلم يعتقد بأن الرحمات تهبط فلعل هذه الرحمة أصابت يدي فأنا أمسح بها وجهي وجسدي. هذا الحكمة من رفع الأيدي إلى السماء التي هي مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة الكرام. وفي تلك السماوات لم يعصى الله تعالى قط، لأن الملائكة الكرام كلهم أولياء لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. لو نسمع منك من هم رؤساء الملائكة وخواصهم. الله تبارك وتعالى جعل في ملائكته خواصا وعواما، لأنه سبحانه هو الحاكم المطلق الذي يحكم في خلقه كما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقد خلق الخلق وجعل الأنبياء أفضل خلقه على الإطلاق. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين: وكلا فضلنا على العالمين. ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة، ثم بعدهم يأتي أولياء البشر، ثم عوام الملائكة. ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي أن الله تعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم. فأفضل الملائكة عند الله تعالى خواصهم كجبريل، وجبريل عليه السلام هو مقدم الملائكة رئيس الملائكة، وهو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بعدة أسماء: جبريل وروح القدس والروح. وكذلك من خواص الملائكة ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وحملة العرش المجيد عليهم السلام الذين هم ثمانية في يوم القيامة، أما الآن هم أربعة. ثم أفضل الخواص ورئيسهم هو جبريل عليه السلام، الذي أخبر الله تعالى عنه في القرآن: علمه شديد القوى، أي علم جبريل الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل به عليه من الوحي بأمر من الله تبارك وتعالى. وجبريل كما جاء وصفه شديد القوى، أي له قوة شديدة. ثم وصفه الله تعالى فقال: ذو مرة، أي ذو شدة في خلقه. وإذا تفكرنا في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن خلقة الملائكة لاندهشت عقولنا وازدادت يقينا بعظيم قدرة الله تعالى. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، أي جمع تهويلة، والتهاويل شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. والمعنى أن جبريل عليه السلام يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة في مكة المكرمة في مكان يقال له أجياد، فنزل جبريل عليه السلام متشكلا بصورة بشرية، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فظهر سيدنا جبريل عليه السلام من المشرق فسد ما بين المشرق والمغرب، فلما رأى النبي عليه السلام ذلك صعق وغشي عليه. وهنا أخذه جبريل عليه السلام وقد تحول إلى الصورة البشرية التي جاءه فيها، فضمه إليه فقال له عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال له جبريل: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها بمثل أجنحة كلها. ما شاء الله. وكذلك ورد أن حملة العرش المجيد الذين عددهم اليوم كما أخبرنا 4، ويوم القيامة يكونون 8، ورد في وصفهم عنه صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، وأن الواحد منهم كتفه عند العرش ورجله مارقة في الأرض السابعة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام، فسبحان الله القادر على كل شيء. سبحان الله. ومن قوة جبريل عليه السلام أنه قلب مدن قوم لوط الأربع، حيث حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى، حتى سمع الملائكة الكرام سكان السماء الأولى نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم رد هذه المدن مقلوبة إلى الأرض وجعل عاليها سافلها، وذلك بسبب كفر هؤلاء أهل المدن وعدم إيمانهم بنبيهم لوط عليه السلام. ومن قوته عليه السلام أنه أهلك قوم ثمود الكافرين الذين كذبوا نبيهم صالح عليه السلام، فصاح فيهم صيحة واحدة فهلكوا وماتوا. ومن قوته أيضا أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق السماوات السبع إلى الأرض في لحظات قصيرة، فسبحان الله القادر الذي يعطي القوة من يشاء. سبحان الله، معلومات مهمة جدا، ويعني خلقة عظيمة للملائكة. نعم. عليهم السلام، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيكم. سنتوقف لدقائق ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام. يا الله يا الله يا من ليس له أشباه، يا الله يا الله يا من ليس له أشباه، توحيدك يا رب الكون في قلبي. لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. نجدد الشكر لك فضيلة الشيخ، وندعو الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. بارك الله فيكم، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا ربنا. سنتابع معك في نفس الموضوع فضيلة الشيخ، والسؤال التالي هو: لو تبين لنا عن وظائف الملائكة وعن أصنافهم. الله تبارك وتعالى كلف الملائكة الكرام بوظائف وأمور، فجبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، وهو سفارة بين الله تعالى ورسوله. ومن وظائفه عليه السلام أيضا تصريف الرياح ووزن أعمال العباد مع الملك ميكائيل يوم القيامة، وله وظائف أخرى. وأما ميكائيل عليه السلام فهو موكل بالمطر والزرع، وهو يعلم بمشيئة الله ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من قطرات المطر. وأما الملك إسرافيل عليه السلام فهو موكل بالنفخ في الصور، وهو الآن منتظر الإذن من الله تعالى حتى ينفخ في الصور، حيث ينفخ فيه نفختين: النفخة الأولى يموت بها من كان حيا حتى عزرائيل وإسرافيل عليهما السلام، ويصعق بها من كان قد مات إلا شهداء المعركة. ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث من في القبور. قال الله تعالى: يوم ترجف الراجفة فتتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي الثانية، وما بينهما 40 سنة. وأما الملك عزرائيل فهو ملك الموت، وهو موكل بقبض الأرواح، أرواح كل ذي الأرواح، أي الملائكة هو يقبض أرواحهم، وكذلك الجن، وكذلك البشر، وكذلك البهائم. ويوجد أيضا ملائكة الجنة وهم الموكلون بالجنة، وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام. والرعد هو ملك من الملائكة الكرام، وظيفته أنه يسوق السحاب كما أمره الله تعالى. ويوجد أيضا ملائكة النار، وخازن النار هو مالك عليه السلام، الذي له وجه مخوف إلى حد بعيد، وهو لم يضحك منذ خلقه الله تعالى. لما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج لم يضحك، فقال له جبريل: يا محمد، هذا مالك لم يضحك منذ خلقه الله، ولو ضحك لأحد لكان إليك. وهو أي مالك عليه السلام موكل بتعذيب العصاة والكفار في نار جهنم، ويعاونه في ذلك زبانية النار وهم 19، كما أخبر الله تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء هم رؤساء الزبانية في النار. ومن الملائكة منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العباد في قبورهم، وقد ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان، لون أزرق يميل إلى السواد، أزرق غامق يعني كما يقولون. ومن الملائكة من يكتب حسنات وسيئات العباد، وهما رقيب وعتيد. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد. الملك رقيب مأمور بكتابة الحسنات، وعتيد مأمور بكتابة السيئات. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهما رقيب وعتيد. وهناك ملائكة يتعاقبون في البشر، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صبح، أي بعد الفجر، يحفظون البشر إلا من شيء قدر الله تبارك وتعالى أنه يقع ويصيبهم. ولولا وجود هؤلاء الملائكة الحفظة لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوها عليه. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليدوروا على مجالس الذكر. ومنهم من هم موكلون بنصرة أولياء الله وقهر أعدائهم. ومن هؤلاء من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى. ومن الملائكة من هو موكل بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بأمر من الله تعالى. ويوجد ملائكة يسمون بملائكة الرحمة، وهم أصناف، منهم رتائيل أحد الملائكة ملائكة الرحمة. فمنهم موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير، وليفرج عنهم كربا، أو يعلموهم فائدة دينية، أو ينشطوهم على طاعة الله تعالى. ورتائيل عليه السلام هو الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين الشدة، ومن الملائكة ملائكة الرحمة هؤلاء الذين يحضرون المؤمن التقي عند الموت أي في حال النزاع، وذلك قبل أن يحضر الملك عزرائيل عليه السلام ليقبض الروح عند الاحتضار. فهؤلاء الملائكة يظهرون لهذا المؤمن الصالح التقي في صور حسنة جميلة كأن وجوههم الشمس، فيسر هذا المؤمن برؤيتهم سرورا عظيما مهما كان مقاسيا لآلام سكرات الموت الذي هو أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا الفانية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك لكن معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك حجي. كيفك شيخ؟ بارك الله فيكم، الله تعالى يكرمنا وإياكم بدخول الجنة من غير عذاب. بارك الله فيك. بدي أسأل شيخ أنه بالجنة يرى الإنسان الملائكة؟ طيب إن شاء الله. هذا هو السؤال؟ نعم. طيب بارك الله فيك حجي، إن شاء الله بيجاوبك الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم، هو المسلم يرى هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم أكثر خلق الله تعالى عددا، وهم من حيث الجملة عدد الذين يدخلون الجنة من حيث الجملة أكثر من عدد الذين يدخلون النار لأن فيهم الملائكة. أما من حيث البشر الذين يدخلون جهنم أكثر من الذين يدخلون الجنة، لأنه كما ورد في الحديث يؤمر برجل إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار. الله تعالى نسأله أن يسلمنا من دخول النار. آمين آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ذكرت عن ملك الموت عزرائيل وعن الملكين منكر ونكير واللذان يسألان الأموات في قبورهم، فكيف يكون سؤال عدد كبير من الأموات في آن واحد؟ وكذلك عن سيدنا عزرائيل عليه السلام، كيف يقدر على قبض أرواح عدد كبير من الناس في وقت واحد؟ الملكان منكر ونكير الله تبارك وتعالى وكلهما بسؤال الأموات. الحليمي وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي يقول الراجح أنهم جماعة، جماعة من الملائكة يقال لهم منكر وجماعة يقال لهم نكير، فيرسل الله تعالى ملكا من هذه الجماعة وملكا من هذه الجماعة إلى الميت، وبهذا يتمكن الملائكة الكرام من سؤال عدد كبير من الأموات دفنوا في وقت واحد. قد يموت في هذا البلد عدد وفي بلد أخرى عدد وهكذا، فيرسل ملك من هذه الجماعة وملك من هذه الجماعة لسؤالهم جميعا. وأما بالنسبة لسيدنا عزرائيل عليه السلام هو ملك الموت، والأرض بالنسبة له كالكفة، فيتمكن سيدنا عزرائيل عليه السلام من قبض أرواح عدد كبير من الناس في آن واحد، وذلك يسير عليه لأن الله تعالى أعطاه قوة، فهو له جسد كبير جدا وهذه الدنيا بالنسبة له كالكف، فيتمكن سيدنا عزرائيل من قبض أرواح عدد من ذوي الأرواح في آن واحد. قد يموت من الجن ومن الإنس ومن البهائم، فيتمكن سيدنا عزرائيل عليه السلام من قبض أرواح كل من شاء الله له الموت في هذه اللحظة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تبين لنا الفرق بين الملائكة والجن. هناك فرق وتباين بين الملائكة والجن في أمور ونواح كثيرة، وطبيعة الملائكة غير طبيعة الجن. نعم. فالملائكة مخلوقات نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى لعبادته وجعلهم عبادا كراما مجبولين على طاعة الله تعالى، ليس فيهم كافر ولا عاص، بل جميعهم مسلمون صالحون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يتوالدون ولا يتناكحون، لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، لأن الله تعالى لم يخلق فيهم شهوة الأكل والشرب. وأما الجن فقد خلقهم الله عز وجل من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي، كما أخبر الله تعالى في سورة الرحمن: وخلق الجن من مارج من نار. والجن كالإنس من حيث إنهم يتوالدون ويتناكحون، وفيهم ذكور وإناث، ويأكلون، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم التقي الصالح والعاصي الفاسق. والجن أكذب خلق الله تعالى، وقد خلق الله تعالى فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون. والجن خلق يستترون عن أعين البشر، ولكنهم يتشكلون بقدرة الله بأشكال مختلفة، ولا يراهم أحد من البشر على الصورة، على الهيئة الحقيقية الأصلية التي خلقوا عليها. قال الله تعالى في شأن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فمن هنا نعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد كما يظن بعض الناس. نعم، بعض الناس يقولون أن إبليس طاووس الملائكة، ما الرد عليهم؟ هذا ليس صحيحا. إبليس كان من الجن بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ومن المعلوم بأن الملائكة ليس لهم ذرية. قوله تعالى عن إبليس وذريته معناه دل على أنه ليس من الملائكة، الملائكة ليس لهم ذرية. فإبليس ليس طاووس الملائكة، إنما هو جن في بادي أمره كان مؤمنا، منذ خلقه الله تعالى كان يعبد الله مع الملائكة الكرام، ولما خلق الله تعالى نبيه آدم عليه السلام أمر الله تعالى الملائكة وإبليس بالسجود لآدم سجود تحية واحترام. الملائكة الكرام سجدوا لأنهم عباد طائعون مكرمون. أما عزازيل وهو الاسم الأصلي لإبليس أبى أن يسجد، اعترض على الله تعالى، وكان هذا كفرا منه. أول كفر كفره إبليس هو اعتراضه على الله عز وجل. فلما اعترض على الله تعالى أبليسه، أي طرد من رحمة الله فسمي بإبليس. لكن في بادي أمره لما كان يعبد الله تعالى مع الملائكة كان مؤمنا، ولما اعترض على الله تعالى كفر، وبعد ذلك أخرج طرد من الجنة، بقي زمانا بعد كفره ثم بعد ذلك طرد من الجنة، بقي زمانا ليوسوس لنبي الله آدم عليه السلام من أكل الشجرة. بارك الله فيك. آمين وفيكم. نتابع معك لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ بخير الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. ما شاء الله كثير مصرين على الموضوع، ما شاء الله عن الملائكة. نعم. بارك الله فيك. عندك سؤال عن هالموضوع؟ نعم بارك الله فيكم شيخ. ما الدليل على أنه سيدنا ملك الموت سيدنا عزرائيل إنه هيك اسمه؟ لأنه بعض الناس بينكروا هالشيء. نعم. وسؤال تاني إنه متى يموت؟ وفي بعض الناس يعني والعياذ بالله إنه عند قبض الأرواح حدا بيسبوا لسيدنا عزرائيل، ما حكم هالشيء؟ بارك الله فيكم، نستمع على الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورد ذكر اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام في حديث رواه الطبراني في الطوالات، وهو حديث طويل فيه ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام. ونقل الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. سيدنا عزرائيل ملك كريم على الله تعالى، وله وظيفة هي قبض الأرواح. ولذلك عندما يأتي سيدنا عزرائيل إلى المؤمن التقي يقول له أبشر برحمة الله، يعطيه البشارة الحسنة برضا الله تعالى عليه. أما عندما يأتي سيدنا عزرائيل عليه السلام إلى الكافر فيبشره بسخط الله وعذابه والعياذ بالله تعالى. ومن كره عزرائيل عليه السلام يكون قد كذب القرآن الكريم. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن سب ملك الموت عزرائيل خرج من دين الإسلام، كذلك الذي يسب جبريل عليه السلام أو أي ملك من الملائكة الكرام لا يكون مسلما عند الله تبارك وتعالى. سيدنا عزرائيل يموت، هو ملك الموت ولكنه يموت، الله تعالى شاء له الموت. الملائكة الكرام لا يموتون الآن، إنما يموتون عند النفخ في الصور. أما الجن يموتون لكنهم أطول أعمارا من البشر. أما إبليس اللعين شاء الله له أن يبقى إلى يوم الوقت المعلوم، وذلك عند النفخ في الصور. لما ينفخ سيدنا إسرافيل النفخة الأولى يموت من كان حيا من الإنس والجن والملائكة، حتى هو الذي ينفخ الله تعالى يميته، ويكون عزرائيل عليه السلام آخر من تقبض روحه. هو يقبض أرواح الملائكة الذين قبله، أما هو الله تعالى يميته. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من أنه يقبض روحه بنفسه ثم يقول على زعمهم: يا رب ما كنت أعرف أن قبض الروح مؤلم إلى هذه الدرجة. وهذا افتراء على الملك عزرائيل عليه السلام. سيدنا عزرائيل ملك كريم على الله تعالى كسائر الملائكة الكرام. كذلك سيدنا جبريل لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، ليس صحيحا ما يرويه بعض الناس من أن جبريل قال: يا محمد تقدم، فإن تقدمت اخترقت، وإن تقدمت احترقت. هذا مفترى على سيدنا جبريل عليه السلام. هذه القصة مفترات مختلقة لا أساس لها، لم تذكر في أي كتب الحديث أو أي كتاب من كتب العلماء، إنما قصة مختلقة لا أساس لها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. عندي سؤال للشيخ. تفضل. جزاك الله خير شيخ. أريد تفسير إذا معك لقوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي قضاء هذا اللي بالحق بين الملائكة وإحنا نعرفهم عباد مربوبون لا يعصون الله شيئا؟ والآية الأخرى اللي تقول: وقالوا لولا أنزل معه ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. جزاك الله خير. إذا عندك أي إن شاء الله تفسير هذه الآيتين وأكون أسمعها على الراديو. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مع السلامة. مع السلامة. سبحان الله، الملائكة هم أكثر خلق الله عددا كما سبق البيان. ومن جملة هؤلاء الملائكة هناك عدد كبير من الملائكة يحفون العرش. هؤلاء الملائكة الكرام نحن نعلم بأنهم كما تفضل الأخ السائل لا يعصون الله تعالى ما أمرهم، وهم ليسوا بأفضل من الأنبياء الكرام. الأنبياء الكرام يوم القيامة يسألون إظهارا لفضلهم ورفعة قدرهم عند الله تعالى، لا على أنهم عصوا ويتعرضون ما يتعرض له الناس العصاة، إنما هذا لإظهار فضلهم وشرفهم عند الله تعالى. وكذا الملائكة الكرام. الملائكة الكرام ليس فيهم عاص، هم لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله تعالى، لا يختارون المعصية. الله تعالى ما شاء للملائكة الكرام أن يظهر منهم معصية ولو صغيرة لا يعصون الله، ومع ذلك هم ليسوا بأفضل من الأنبياء الكرام. الأنبياء الكرام هم سكان الأرض وهم أفضل من الملائكة الكرام، أفضل من جبريل وأفضل من ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وخواص الملائكة، هم سبقوا الملائكة الكرام بالفضل. فهؤلاء الملائكة الكرام كلهم يوم القيامة يظهر شرفهم وفضلهم كما يظهر شرف وفضل الأنبياء الكرام. بارك الله فيك. آمين وفيكم. طيب لو نختم هذا اللقاء بفائدة أو بقصة تحب أن تخبرنا عنها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 شخصا فهل له من توبة؟ فقال له: لا. فغضب وقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذهب إليه وقال: أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا وصل إلى منتصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. روى هذا الحديث البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة فإن الله تعالى يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعد هذا كيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، فالويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونذكر في الختام أن الولي الصالح ذا القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف كان له صديق من الملائكة، فقال له: ما السبيل إلى أن أعمر أطويلا وأعبد الله كثيرا؟ فقال له الملك: إن من الملائكة من هو كثير السجود إلى يوم القيامة، ومن هو كثير الركوع إلى يوم القيامة، ومن هو كثير القيام إلى يوم القيامة، وهم يقولون: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. وهالقصة لها تتمة فيها بأن الخضر عليه السلام الذي اختلف في نبوته شرب من هذا الماء من ماء الحياة وبقي حيا إلى أيامنا هذه. القصة جميلة إن شاء الله، ربما نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما زودتنا به من معلومات مفيدة وقيمة عن الملائكة الكرام. ندعو الله عز وجل أن ينفع بك المسلمين آمين، وأن يتقبل منا ومنكم آمين آمين، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى بمواضيع أيضا مفيدة إن شاء الله. السلام تعالى. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا.